بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. حديث الحياء من الإيمان، عمن هذا الحديث؟ عند من؟ عند أصحاب تهامة كلهم، نقص عليهم، نقصوا. عندكم؟ عند الأخ الباقين منهم؟ الحياء من الإيمان عن أنس. ما في أحد عنده إجابة أخرى؟ من هو أبوه؟ من هو أبو سالم؟ سالم بن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب. من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم، عند من الجواب؟ عند غفات. تذكر عن من؟ عن عمران بن حصين. من أخرجه؟ متفق عليه أيضا. الحياء خير كله، أو الحياء كله خير. أما هذا الحديث، لا تقلب الكتب. عندك أبا إسحاق عن عمران بن حصين، من أخرجه؟ في مسلم أو في البخاري مسلم؟ نعم، في مسلم. نعم، هذا اللفظ انفرد به مسلم، اللفظ المتفق عليه: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. عن عبد الله بن عباس. رجعت، استدرك الجواب. عن العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم، فرد به مسلم. حسن. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. لك بيحة. متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا إسماعيل بن علي. ما اسمه إبراهيم؟ ما اسمه إسماعيل بن علي؟ ما اسمه؟ إبراهيم بن مقسم الأسدي. وعليا اسم أمه، وقيل اسم جدته. حاو حدثنا شيبان بن أبي شيبة. هو شيبان بن فروخ، أكثر ما يذكره باسم شيبان بن فروخ. أبو شيبة كنية جدته، شيبان بن فروخ بن أبي شيبة. قال حدثني عبد الوارث ابن سعيد العنبري. ما اسم ولده وهو مشهور أيضا؟ عبد الصمد بن عبد الوارث، وهو من الثقات الأثبة. وعبد الصمد له ولد سمى أيضا عبد الوارث. وعبد الوارث له ولد أيضا سماه عبد الصمد، كلهم ثقات. فالحفيد عبد الصمد بن عبد الوارث، بن عبد الصمد بن عبد الوارث. كلاهما عن عبد العزيز. من هو عبد العزيز الذي يروي عن أنس؟ عبد العزيز الذي يروي عن أنس، ما اسمه؟ عندكم كلكم. نعم يا سعيد ابن صهيب. نعم من رجال الشيخين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد. وفي حديث عبد الوارث: الرجل لا يؤمن الرجل، رواية عبد الوارث، لا يؤمن عبد. وفي حديث عبد الوارث: الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على حب الولد والوالد وعلى جميع الناس. ومعنى ذلك أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدمه على أمر والديك. إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. قوله تعالى: يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. في أي صورة عند الصغار؟ عندكم عند الصغار. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. عندك في أول الحجرات. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأحزاب. أحسنت، لعلك تحفظ هذه الأيام في الأحزاب. كملت القرآن ما شاء الله. الله يبارك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. عند غيرك من عندك سورة النساء. أحسنتم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في سورة النور. إذن حب الله وحب رسوله مقدم على حب النفس، حب حتى على نفسك. الحديث: من الصحابي الذي قال: أنت أحب إلي إلا من نفس من كل شيء إلا من نفسي؟ عمر رضي الله عنه. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: إذن والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسك. قال: الآن يا عمر. أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن هشام. من الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فقد صار وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، ولقد صار دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، وقد صار بلدك أحب البلاد كلها إلي. قالها بعد ما أسلم. أسلم ثم قال هذه الكلمات. عندك أخ ماي؟ ثمام بن أثال. أحسنت. أين حديثه؟ من أخرجه؟ نعم. عن من؟ بقي الأخير. كمل. عندك كمل أبا يحيى؟ متفق عليه عن أبي هريرة. ومن الذي قال: والله ما كان والله ما كان خباء أحب إلي أن يذل من أهل خبائك، وقد صار الآن أو ثم الآن ما هناك خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. عندك سعيد، من القائل؟ القائل هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، قالتها للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري وأظن مسلم أيضا أخرجه، في مسلم أيضا، أن يذلهم من أهل خبائك، متفق عليه. بماذا تتحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندك باتباع، ما الدليل؟ محبة الله ومحبة رسوله تتحقق بالاتباع. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من الذي قال والله لأن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنقها، لا أي ابنته، لأضربن عنقها ابنته؟ نعم، والله لأن أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنقها أي ابنته لأضربن عنقها. من قال؟ أبو بكر الصديق. لا ماشي، وهو في صحيح مسلم. نعم، عمر رضي الله عنه لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، قال بعض الصحابة طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، ثم جاء يعتزل، جاء يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلى عمر فقال لم يأذن، فكرر عمر يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلى عمر فقال لم يأذن، فرفع عمر صوته في الثالثة وقال يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإني أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يظن أني جئت من أجل حفصة، والله لأن أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنقها لأضربن عنقها. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأذن له فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يسلي على نبينا عليه الصلاة والسلام حتى ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، جعل يكلمه ويحدثه ويضحكه حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مهموما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بالمفتاح، أي مفتاح الكعبة، فذهب إلى أمه فأبت أن تعطي المفتاح، قال والله لتخرجن المفتاح أو لأضربن عنقك، فأخرجت المفتاح ودفعته إليه فأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك يوم الفتح، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. من هذا الرجل من الصحابة؟ والحديث في مسلم. نعم، عثمان بن طلحة الحجبي رضي الله عنه، عثمان بن طلحة الحجبي. من الذي قال من الصحابة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر رأسه يوم أحد وهو يجوب على النبي عليه الصلاة والسلام بحجفة يغطي عليه؟ قال رسول الله لا تظهر رأسك، لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. من القائل؟ أبو طلحة الأنصاري. نعم، أين حديثه؟ نعم كمل، أظنها في مسلم فقط، أخرجه مسلم عن أبي طلحة. حتى البخاري موجود في اللؤلؤ المرجان. نعم الحديث حديث أنس. نعم القصة قصة أبي طلحة. لا خلاص الله هو متأكد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى أو قبل ذلك قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ابن بشار وابن المثنى أيضا ممن اشترك بالرواية عنهم أصحاب الأمهات الست. محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال حدثنا محمد بن جعفر ملقب بماذا؟ بغندر. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطار قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. حديث عظيم فيه إيثار الإنسان لأخيه، وهذا ينافي الحسد، ينافي منافاة تامة للحسد. الحسد ما يجتمع مع هذا الحديث، الحاسد يتمنى زوال النعمة على أخيه، وهذا يتمنى لأخيه المسلم ما يتمناه لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. إذن لا يكمل الإيمان حتى يحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه. لا يستكمل الإنسان الإيمان حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. جاءت زيادة من الخير في بعض الروايات، ولكن الصحيح أن الحديث ثابت بدونها، فأكثر طرق الحديث ليس فيها زيادة من الخير، وهو المراد، هو المراد بالحديث لا شك، أنك تحب لأخيك من الخير ما تحبه لنفسك. وعلى هذا فمن لم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه هل سلب عنه الإيمان لقوله لا يؤمن؟ سلب عنه كمال الإيمان، ناقص الإيمان، ينقص إيمانه. فمن لم يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه نقص إيمان، ومن أحب لنفسه لأخيه المسلم ما أحبه لنفسه فقد أدى الأمر الواجب الذي أوجبه الله عليه في هذا الباب. في هذه الرواية تردد هل قال لأخيه أو قال لجاره في صحيح مسلم، قد أخرجه البخاري بلفظ لأخيه بدون تردد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا رواية البخاري تقوي رواية لأخيه، لأنه لم يشك في رواية البخاري، أخرجه بدون شك، وقول أو لجاره في بعض الطرق كما في مسلم وغيره حصل فيه شك، فالرواية التي لا شك فيها هي التي يحدث بها، وهي أعم من الجار لأخيه أشمل جميع إخوانه المسلمين. نعم، الجار اليهودي له حقوق الجوار والنصح والدعوة إلى الإسلام، ذكر النووي عن ابن الصلاح أنه قال: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم، وإنما يعسر على القلب الدغل، آثان الله وإخواننا أجمعين.